فبين أنه لا خير فيهم أصلا. نعم. ومنها أنه قال في عدة مواضع ولا تسمع الصم الدعاء، ربما يتوهم أحد أنهم وإن لم يسمعوا فإنهم يفهمون الإشارة، أزال هذا الاحتمال بقوله وإذا ولوا مدبرين، فهذه حالة لا تقبل سماع ولا رؤية لتحصل الإشارة، وهذا نهاية الإعراض. ومنها قوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء، ربما توهم أحد أن هدايته تقع جزافا من غير سبب، أزال هذا بقوله وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن يصلح للهداية لزكائه وخيره ممن ليس كذلك، فأبان أن هدايته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء موضعها، ومن كان حسن الفهم رأى من هذا النوع شيئا كثيرا. القاعدة 28 في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن، لما كان الإيمان أصل الخير كله والفلاح، وبفقده يفقد كل خير ديني ودنيوي وأخروي، أكثر الله من ذكره في القرآن جدا أمرا به ونهيا عن ضده وترغيبا فيه، وبيان أوصاف أهله وما لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي. فأما إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي، أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان، فإنها تتناول كل مؤمن، وسواء كان متما لواجبات الإيمان وأحكامه أو ناقصا في شيء منها. وأما إن كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن، فإنما المراد بذلك المؤمن حقا الجامع لمعاني الإيمان، وهذا هو المراد بيانه هنا. فنقول وصف طيب يعني مراده بذلك أن الإيمان تارة يطلق ويراد به الإيمان المطلق، وتارة يطلق ويراد به مطلق الإيمان، والفرق بينهما أن الإيمان المطلق الذي لا معصية معه، وأما مطلق الإيمان فيكون معه إيمان لكن عنده مخالفات ومعاصي. وأكثر الخطابات في القرآن موجهة يا أيها الذين آمنوا من الثاني، يعني مطلق الإيمان، فقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الخطاب هنا ليس لكامل الإيمان وإنما لمن عنده مطلق إيمان. وأما ما جاء الإيمان فيه يراد به الإيمان المطلق، فكقوله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى أن قال أولئك هم المؤمنون حقا. إذن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، المؤمنون أي كاملوا الإيمان. إذن وصف الإيمان تارة يراد به الإيمان الكامل الذي لا معصية معه ولا يشوبه ما ينافيه، وتارة يراد به مطلق الإيمان بمعنى أن عنده إيمان لكن عنده شيء من المخالفة. نعم. نقول وصف الله المؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع عقائد الدين، وبإرادة ما يحبه الله ويرضاه، وبالعمل بما يحبه الله ويرضاه، وبترك جميع المعاصي، وبالمبادرة بالتوبة مما صدر منه منها، وبأن إيمانهم أثر في أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم الآثار الطيبة. فوصف الله المؤمنين بالإيمان بالأصول الجامعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره شره، وأنهم يؤمنون بكل ما أوتيه الرسل كلهم. طيب إذن نستفيد من قوله رحمه الله فوصف المؤمنين بالإيمان بالأصول الجامعة، نستفيد من ذلك أن المراد بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا وجه الخطاب آمنوا أي بما يجب الإيمان به، يا أيها الذين آمنوا أي آمنوا بما يجب الإيمان به، والذي يجب الإيمان به هي الأصول الجامعة وهي الأركان الستة التي سأل

الأمر والنهي، وفي ذلك مقاصد جليلة، معرفة حدود الله. هذه الأمر والنهي داخل فيما ذكرنا من إيش؟ من الأحكام. يعني في قوله رحمه الله صفات الرسل علم عن السعادة والشقاوة، إلى أن قال علم القرآن الأمر والنهي، هذا يدخل في مجمل ماذا؟ الأحكام. نعم. وفي ذلك مقاصد جليلة، معرفة حدود ما أنزل الله على رسله، فإن المكلفين على رسوله فإن المكلفين مكلفون بمعرفة ما أمروا به وما نهوا عنه وبالعمل بذلك، والعمل سابق والعلم سابق للعمل، وطريق ذلك إذا مر عليه نص فيه أمر بشيء عرفه وفهم ما يدخل فيه وما لا يدخل، وحاسب نفسه هل هو قائم بذلك كله أو بعضه أو تاركه، فإن كان قائما به ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إذا مر نص قرآني إن كان أمرا عرفه وفهم ما يدخل فيه وما لا يدخل، يعني ما المراد بهذا الأمر وما الذي يدخل وما الذي لا يدخل، ثم يسأل نفسه هل هو ممتثل لهذا الأمر وقائم به، إن كان قائما بجميعه فليحمد الله، أو ببعضه أو تاركا له فليحاسب نفسه. ولهذا قال فإن كان قائما به فليحمد الله ويسأله الثبات والزيادة من الخير، وإن كان مقصرا به فليعلم أنه مطالب به وملزوم به فليستعين الله على فعله وليجاهد نفسه على ذلك. وهكذا ينبغي في كل أمر. إذا رأيت في كتاب الله أو في السنة يا أيها الذين آمنوا أو يا عبادي أو ما أشبه ذلك، انظر هل أنت ممتثل وقائم بذلك أو تارك له جميعا أو أتيت ببعض وتركت بعضا، وهكذا ما يتعلق في النهي. فإن كان قائما به فليحمد الله ويسأله الثبات والزيادة من الخير، وإن كان مقصرا فيه فليعلم أنه مطالب به وملزوم به فليستعن الله على فعله وليجاهد. وهذا معنى قوله في عائشة كان خلقه القرآن، يعني أنه يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. وليجاهد نفسه على ذلك، وكذلك في النهي، ليعرف ما يراد منه وما يدخل في ذلك الذي نهى الله عنه، ثم لينظر إلى نفسه، فإن كان قد ترك ذلك فليحمد الله على ذلك ويسأله أن يثبته على ترك المناهي كما يسأله الثبات على فعل الطاعات، وليجعل الداعي له على الترك امتثال طاعة الله، ليكن تركه عبادة كما كان فعله عبادة، وإن كان غير تارك له فليتب إلى الله منه توبة جازمة وليبادر، ولا تمنعه الشهوات الدنية عن مجانبة الدنية. طيب، هنا أيضا بيّن رحمه الله أن الشيطان حريص على إغواء بني آدم بتخذيله عن الطاعات وأزه إلى الشهوات، فهو دائم بين هذا الأمرين، قد لا يتمكن من أزه إلى الشهوات لكن يتمكن من تخذيله عن الطاعة، وقد لا يتمكن من تخذيله عن الطاعة ولكن يؤزه إلى الشهوات، وقد يجتمع الأمران نسأل الله العافية، والأمران في الواقع متلازمان، لأن من قلت طاعته تكثر معصيته، ومن قلت معصيته كثرت طاعته، هذا هو الغالب. فالشيطان حريص يأتي إلى أحدهم من الباب الذي يتمكن من الدخول منه، فقد يأتي إلى شخص مثلا حريص على الطاعة، عنده حرص على الطاعة، فلا يتمكن مثلا في بادئ الأمر من تخذيله على الطاعة، ولكن بتهوين الشهوات وأزه إليها. وقد يأتي إلى شخص أيضا بعيد عن الشهوات وعن غشيانها وإتيانها، فيحاول أن يخذله عن الطاعة وأن يكسله في الطاعة شيئا فشيئا، فالشيطان يعني له في إغواء بني آدم له طريق، له هذان الطريقان، إما هذا وإما هذا. نعم. ولا تمنعه الشهوات الدنية عن مجانبة ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء، فمن كان عنده هذه المطالب وغيرها عاملا على هذه الطريقة فإنه ماش على الصراط المستقيم والطريقة المثلى فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله، وحصل له بذلك علم غزير وخير كثير. القاعدة 30: أركان الإيمان بالأسماء الحسنى 3: إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار. وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب، وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما ينيف عن 80 اسما كررت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام، كما تقدم. طيب، هذا القاعدة يقول قاعدة 30: أركان الإيمان بالأسماء الحسنى، في قول ولله الأسماء الحسنى 3: إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار. وهذا في الأسماء المتعدية، لأن أسماء الله عز وجل منها ما هو متعد ومنها ما هو لازم. فالأسماء المتعدية الإيمان بها يكون أولا بإثبات هذا، بإثباتها اسما لله عز وجل، وبإثبات ما دل عليه الاسم من الصفة، وبإثبات ما دلت عليه الصفة من المقتضى والأثر. فمثلا البصير، السميع، العليم، القدير. نقول السميع نثبت اسم السمع، اسم السميع لله عز وجل، نثبت هذا إثبات الاسم. إثبات الصفة أن السمع من صفاته، نثبت صفة السمع له سبحانه وتعالى. ثالثا أيضا نثبت المقتضى والأثر، وأنه يسمع سبحان من وسع سمعه الأصوات، وهذا يدعونا إلى الحذر من أن يسمع منا ما تكون مخالفة. كذلك أيضا القدير، إثبات القدير اسما لله عز وجل، إثبات ما تضمنه من صفة وهي القدرة، إثبات ما تضمنه هذا الاسم من الأثر، وأنه قادر سبحانه وتعالى على كل شيء. أما إذا كان الاسم، لازما غير متعد كاسم الحي مثلا لله عز وجل، فنثبت الاسم ونثبت الصفة. الاسم الحي، الصفة أي ذو الحياة الكاملة، ذو الحياة الكاملة. ومن أحسن الكتب التي تكلمت عما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته والقواعد المختصة بذلك كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله، فإن كتابه هذا من أنفس الكتب، بل هو من أنفس كتبه رحمه الله. كتاب القواعد المثلى من أنفس ما كتبه، فإنه كتاب محرر، يعني كتب يعتبر عصارة وخلاصة ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. كذلك أيضا فيما يتعلق بتعداد أو حصر الأسماء الحسنى، جمع رحمه الله أيضا في كتابه نحو من 80 أو تزيد من القرآن، وزاد عليها من السنة. فيحسن بالإنسان أن يراجع هذا الكتاب، لأنه ذكر قواعد في أسماء الله وقواعد في صفات الله عز وجل. ولو أن الإنسان يعني لخص هذه القواعد، القاعدة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، والكتاب مطبوع وقد شرحه رحمه الله أيضا مرتين وطبع الشرح قريبا. نعم. وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق والأمر والثواب والعقاب، فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم، عظيم محيط بكل شيء، قدير ذو قدرة وقوة عظيمة، ويقدر على كل شيء. طيب ما الفرق بين القدرة والقوة؟ القدرة وصف يتمكن بها الإنسان من الفعل بلا عجز، وأما القوة فهي وصف يتمكن به الإنسان من القوة من الفعل بلا ضعف. فهمتم؟ قال الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض إنه كان عليما قديرا. وفي القوة: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. الفرق الثاني أن القدرة لا يوصف بها إلا من كان له شعور، بخلاف القوة، بخلاف القوة فيوصف بها ذو الشعور وغير ذو الشعور. فتقول مثلا: جدار قوي، حجر قوي، ولا تقول حجر قادر، ولا تقول حجر قادر. إذن فالفرق بين القوة والقدرة أن القدرة وصف يتمكن بها الإنسان من وصف يتمكن بها من الفعل بلا عجز، وأما القوة فهي وصف يتمكن بها من الفعل بلا ضعف. فالقدرة تقابل العجز، والقوة يقابلها الضعف بدلالة الآية، بدلالة الآيتين. ثانيا أن القوة أعم، فيوصف بها من له شعور ومن لا شعور له، من له شعور ومن لا شعور له. فتقول مثلا: جدار قوي، ولا تقول جدار قادر، جدار قادر، واضح. وأما القدرة فلا يوصف بها إلا من كان له شعور، وأقصد وأما القوة فيوصف بها من له شعور ومن لا شعور له. فتقول: إنسان قوي وإنسان قادر. أضرب لذلك مثلا: إنسان أراد أن يحمل صخرة فعجز، عجز، هذا ضعيف. إنسان آخر تمكن من حملها لكن لمدة وجيزة وسقطت منه، هذا قادر قوي لكنه إيش؟ عاجز. مفهوم الفرق؟ فهم يا رزق؟ إنسان أراد أن يحمل صخرة فعجز، عجز، نقول هذا عاجز ولا ضعيف؟ عاجز، نعم. طيب إنسان حمل الصخرة، حمل الصخرة، ولكنه لما حملها سقطت منه، لم يستطع أن تمكث عنده، فنقول هذا قادر لكنه إيش؟ ضعيف. وإنسان آخر حملها واستمر يحملها مدة، نقول هذا قادر قوي، قادر قوي. هذا هو الفرق بينهم. نعم، كم القاعدة شنو؟ وهذه القاعدة ستنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق والأمر والثواب والعقاب، فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم، عظيم محيط بكل شيء، قدير ذو قدرة وقوة عظيمة، ويقدر على كل شيء، ورحيم وذو رحمة عظيمة، ورحمته وسعت كل شيء. والثلاثة متلازمة، فالاسم دل على الوصف، وذلك دل على المتعلق. فمن نفى واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه لم يتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته الذي هو أصل التوحيد. نعم، بأسماء الرب وصفاته، بأسماء الرب وصفاته الذي هو أصل التوحيد. ونكتفي بهذا الأنموذج ليعرف أن الأسماء كلها على هذا النمط. أنموذج، ما أنموذج؟ النموذج أصلها ليست عربية، ليست عربية. فقه يفسر النموذج أن يريه شيئا ويبيعه نظيره، يعني يسمى في وقتنا الحاضر عينة، بعضهم يسميه نمونة، نمونة تستعمل عند الهنود وما أشبه ذلك. فالنموذج، النموذج يعني المماثل للشيء والنظير له. وبيع النموذج أقول يعني الفقهاء رحمه يقول لا يصح بيع النموذج. الشيخ الإسلام رحمه الله يقول بيع النموذج صحيح، بل هو أولى بالصحة من البيع بالوصف. يعني إدراك الإنسان لشيء يراه أبلغ من إدراكه لشيء يوصف له.